بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والجعالة جائزة من الجانبين، فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل، وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين، أما الأول فلأنه لم يعمل شيئا، وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك. وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل. عندنا من العقود ما يسمى بالعقد اللازم. ومعنى العقد اللازم أنه لا ينفك ذلك العقد. مثلا عقد الكتابة عقد لازم من قبل السيد لا من قبل العبد، فلو قال السيد لعبده مثلا وموافقا على سؤال طرحه العبد: كاتبني على نجمين على قسطين فأكثر، وحدد له القسم النجمين، عند ذلك نقول هذا العقد لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد. يعني إذا وافق السيد على مكاتبة عبده على أن يصبح حرا إذا أدى له مثلا 10,000، بعد شهر 5,000، بعد شهرين 5,000 تاني، عند ذلك لا يستطيع المالك أن يقول تراجعت بطلت لا أوافق، لا يحق له. أما العبد هل له أن يقول عجزت نفسي، طلع السوق ليشتغل ومن أجل أن يجمع مالا فما وجد عملا، عند ذلك ماذا يفعل؟ يعجز نفسه فيعود عبدا كما كان. عقد إجارة ما بين الطرفين، استأجرت مثلا دار سنة وأديت أجرتها، عند ذلك هل يستطيع لو مات أحد مثلا المؤجر أو المستأجر، العقد يبقى للورثة أم لا؟ يبقى، فاستيفاؤه لازم. ومعنى هنا الجعالة جائزة من الطرفين، أي كل واحد من صاحب الحاجة، واحد ضاع ابنه يبحث عنه، ولكنه بعد أن قال من رد علي عبد ولدي فله كذا، أيضا نادى فقال أنا ألغيت هذا العقد، هل له أن يفعل ذلك؟ له، لكنه لابد من تفصيل في هذا الأمر. والجعالة جائزة، نفهم من كلمة جائزة أي ليست لازمة لا من قبل صاحب العمل ولا من قبل العامل. فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل. بعد ما واحد ذهب ليبحث، خلينا على مسألة الولد الضائع، ذهب العامل ليبحث عن الولد فحسب أنه سيجتمع به بعد ساعة أو ساعتين، ولكنه انتهى النهار ولم يجده، فماذا قال إن كان معينا؟ قال فسخت هذا العمل من قبلي، أي لتجد واحدا غيري يبحث لك عن ولده. يمكن؟ يمكن. كذلك لو قام المالك فقال أيضا أنا فسخت هذا العقد، لا أريد، أنا سأبحث عن ولدي بنفسي، لا أريد لأحد أن يبحث عن ولدي، لكن الصور هنا ستختلف. فقال: فلكل من العامل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل، وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين. يعني أحيانا يقول: يا زيد إن وجدت لي ولدي فلك كذا، هذا يسمى عامل معين. أما إذا وقف على باب المسجد وصاح: من وجد لي ولدي فله كذا، هذا العامل غير معين. قد ينطلق للبحث عن ولده 1000 عامل، ولا يستحق الأجر إلا واحد من هؤلاء، وهو الذي يأتي بالولد. فقال: وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين. يعني لو قال له: يا زيد إن وجدت لي ولدي فلك كذا، قال زيد: أنا فسخت هذا العمل، هذا العقد الذي بيني وبينك فسخته، يحق له؟ نعم. وأما غيره، يعني غير العامل، فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، يعني غير العامل المعين. نعم. فإن فسخ العامل مالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل، أو فسخ العامل بعد الشروع فيه، فلا شيء له في الصورتين. المالك بعد أن نادى فكر: أنا لماذا أشرك أكثر من واحد في عملي؟ فقال قبل أن يبدأ أحد في العمل، قال: فسخت هذا العمل، فسخت هذا العقد، فهل أحد يأخذ شيء؟ ما أحد قدم شيء، وهو بعد أن قال تراجع عن مقالته. هذه صورة لمن؟ للمالك. أما العامل ماذا يقول؟ ولو بدأ بعد ساعة وكان معينا فقال: أنا لا أريد هذا العمل، له الحق أن يترك ذلك العمل. أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له، لأنه بعد ساعتين أو ثلاثة هل حصل للمالك شيء؟ هل حصل لصاحب الولد شيء؟ لم يحصل له شيء، فلا شيء له في الصورتين. أما في الأول فلأنه لم يعمل شيئا عندما قال المالك: مباشرة فسخت ذلك العقد، فهل عمل أحد شيئا مع المالك؟ باعتبار أنهم لم يعملوا شيئا فلا أحد يستحق شيئا. وأما الثانية، يعني إذا فسخ العامل بعد الشروع فلأنه لم يحصل غرض المالك، غرض المالك أن يوجد له ولده ولم يوجد له ولده. وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل، بعد ما قال لواحد من الناس: من وجد، أو يا زيد إن وجدت لي ولدي فلك كذا، بعد أن عمل زيد 3 أيام ولم يجد الولد، قال الأب: أنا فسخت ذلك العقد. بشغل الآن مو على كيفك. صحيح العقد ينفسخ، ولكن هذا الرجل الذي أجر نفسه الآن من أجلك وأخذ يبحث 3 أيام، فإنه سيتصور أنه سيجد الولد وبعد ذلك سيستحق الأجرة، وأنت الآن منعته من المتابعة. كونك منعته من المتابعة، أجرة 3 أيام كم تساوي؟ فأجرة مثلي، أجرة العامل 100 ليرة في اليوم، بيعطي 300 ليرة سورية، لأنه هو الذي فسخه وقدم عملا، والعمل إلى الآن لم ينتهي، ومن المحتمل أن يجد ذلك الولد. فعليه أجرة المثلي لما عمله العامل، لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه. يعني عندما قلنا أن هذا العقد جائز، فيستطيع صاحب العقد أو المالك كل واحد منهما أن يفسخ. إذا فسخ العامل فنقول لو أنت لم تؤدي الغرض، صحيح؟ باعتبارك لم تؤدي الغرض ليس لك شيء. وإذا فسخ المالك، يعني صاحب العقد، فإننا نقول له: كان من الممكن أن يجده لو تابع في ذلك العمل، فهذا العقد عندما فسخته كان قد أدى عملا، فهذا العمل هل هو مجانا أم يستحق عليه أجرا؟ يستحق عليه أجر المثل. فاقتضى كونه سلطه يعني صاحب الولد سلطه على البحث عن ولده عندما أمره وسلطه على ذلك وهو الذي كفه. فعمل الناس ليسوا عبيدا عندك أن تقول لهم متى شئت ابحثوا ومتى شئت توقفوا. وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ، لكن عمل العامل وقع محترما. العمل عندما قام العامل وسمع من وجد لي ولدي فقام في هذا العمل لا نفوت عليه أجرته التي عمل بها، فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل. يعني مختصر هذه المسألة، عقد الجعالة جائز من الطرفين، إن فسخ من قبل المالك من قبل العامل فلا شيء عليه لأنه لم يحقق الغرض المطلوب، وإن فسخ من العامل من المالك قبل الشروع في العمل أيضا ما كلف أحد. أما لو فسخه بعد أيام وكان العمل قد سلط عليه واحدا من الناس فهل عليه شيء؟ نعم عليه أجرة مثل إن فسخ ذلك العقد. وهي كلام جديد، وهي أي لفظة الجعالة أي الصيغة فيها، وهو الركن الثاني أن يشترط العاقد المتقدم ذكره في رد ضالته التي هي اسم لما ضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره، أو في رد ما سواها أيضا من مال أو متاع أو متاعا عندكم أو أمتعة أحسن أو أمتعة ونحوها، أو في عمل كخياطة ثوب عوضا كثيرا كان أو قليلا معلوما. يعني الآن هنالك لابد من صيغة، من وجد لي ولدي فله كذا، هذه الصيغة هذا اللفظ نعم يشترط له أن يكون العوض معلوما، ما بيكفي العمل مجهول، العمل مجهول لأن الإنسان الذي سيذهب ويبحث عن الولد الضائع قد يجده في ساعة وقد لا يجده في أيام، فالعمل مجهول. هل نضيف إلى هذه الجهالة جهالة الأجر؟ لا، لابد أن يكون الأجر معلوما. فقال وهي لفظ الجعالة أي جعلت لك كذا، نعم، وهي الركن الثاني أن يشترط العاقد المتقدم ذكره في رد ضالته. يشرح لنا كلمة الضالة، ما هي الضالة؟ قال هي اسم لما ضاع من الحيوان، يعني بيشمل إنسان أو حيوان جنس، فيشمل كل ما دبت فيه الحياة كما قاله الأزهري وغيره. يعني ضوع سيارة هي لا توصف بالحيوان، أضاع مالا لا يوصف بالحيوان، هذا كلمة من الحيوان وغيره. نعم، أو في رد ما سواها أيضا كما قاله الأزهري وغيره، أو في رد ما سواها أيضا من مال أو أمتعة ونحوها. يعني إذا أضاع صورة ماله دزدانه، من وجد لي محفظتي فله كذا، أو أمتعة، من وجد لي مثلا محفظة ثيابي وعدتي بشتغل مثلا في عمل معين، نعم، أو عمل خياطة، من خاط لي ثوبي فله كذا. قال عوضا، سواء كان هذا العوض كثيرا كان أو قليلا، لا يكفي أن يصفه فيقول والله له علي عوض، يعني له علي مال كثير، شو هذا المال الكثير، أو له علي مال قليل، لا يكفي هذا، لا بد أن يكون ذلك المال سواء كان كثيرا أو ذلك العوض أو قليلا معلوما. والله لح أعطيه كل المصاري اللي بجيبتي، بركة طلعت جيبتك فاضية، وأحيانا يطلع فيها شوية فراطة، واحتمل أنه يطلع فيها أشياء كثيرة، أو أعطيه هذا المال الذي في يدي، فهل يصح ذلك؟ لا لا يصح. بين ماذا يوجد في يدك، ماذا يوجد في جيبك، أو بين على لسانك ماذا تريد أن تعطيه. قال فله علي 100 دينار ذهبي. عند ذلك عين المبلغ الذي بنظره ربما بنظر بعض الناس يكون قليل وبنظر بعض الناس يكون يعني كثير. قال عوضا كثيرا كان أو قليلا معلومة، لأنها معاوضة مثل البيع، أنا بعطيك الكتاب وأنت تعطيني الثمن، هذا هل يمكن أن يكون الثمن مجهولا؟ بعض الناس بيقول له أخي أد ما بدك، كلمة أد ما بدك ما بتصح هذا، لأنه لو أعطاه أقل بيقول له شو تضحك علي، أنت قلت كم تريد. صحيح، لذلك لا كم تريد. ولقد يعني ذكرنا أكثر من مرة أن الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعاملون بصراحة، مقام النبوة عندهم محفوظ وله كرامة عظيمة، لم يعرف أحد قدر النبي عليه الصلاة والسلام كأصحابه أبدا، بعد منه لا يعرف أحد إلا الله عز وجل يعرف قدر النبي أكثر من الصحابة. أما الصحابة الكرام مع معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام معاملة رائعة. هذه المعاملة الرائعة التي كانت من أجل أن يعلموننا كيف نتعامل مع بعضنا البعض. هلا أحيانا الإخوة بين بعضهم والأصحاب لا يعرفون التعامل، لك أنا لو عرفان لحتكلفني الحاجة هيك ما وصيت صاحبي عليها كثيرا. السبب في ذلك أنهم لم يكونوا اختلفوا في مسألة التي لا تجوز شرعا. أنت استأجرت لي شيء، بين كم أجرتك، كم قيمة، بين له بيان مهما كان قريب منك، ما ألا تريد في النهاية أن تأخذ المال؟ قل له هذه تكلفك كذا وكذا، إنما أبين ذلك للبيان، فإن رضيت قمت بالعمل وإن لم ترضى امتنعت عن العمل. هلأ سيدنا جابر مثال، هذا يؤخذ دائما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في بعض الغزوات عندما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من بعض غزواته وجد سيدنا جابر رضي الله عنه فأخذ يلاطفه، وكان قد مات والده وخلف له بنات، إخوة يعني من البنات، كيف حالك يا جابر؟ دم هيك بعض دردشة النبي اللهم صل عليه يفعلها، هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال مثلا، أخذ يتكلم فبين له أنه تزوج ثيب، لماذا تزوجت؟ أن أبي مات وخلف لي بنات، فأخذت امرأة جامعة بأمرهن، ما بدي أخذ والله زود البنات بنت كمان بالبيت صارت ضوج الشغل، بدي أخذ واحدة كبيرة تكون جامعة لأمرهن، هادو البنات بحاجة من يجهزهن صيروا عرايس إلى غير ذلك، فبدون وحدة مقام أمهن، فأنا تزوجت وحدة كبيرة كرمالهن يعني. فالنبي اللهم صل عليه أخذ فوجد أن جمل سيدنا جابر لا يمشي كما تمشي الجمال، النبي تأخر إلى المؤخرة حتى لا يقال والله هو متقدم وتارك جيشه إلى آخره، لا، مع أضعف إنسان كان يمشي على جمال، ثم قرأ على جمل سيدنا جابر وضرب جمل سيدنا جابر، أم صار جمل سيدنا جابر أحسن الجمال وسبق كل الجمال، لمسة نبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال له بعد ذلك أتبيعني جملك يا جابر؟ قال سمني يا رسول الله، ما قال له خذوا على حسابك مثل ما بيساووا بعض الناس، لا سمني يا رسول الله، تعال نتفاصل، ادفع لي سعر. شيء جميل هذا الكلام، ادفع لي سعر. بارع لقيت بعض الناس صورة يبيع، هو يعني فق أعمى ويمشي في الطريق، صورة يبيع، قال له قديش هذا كيس الحمام؟ قال له 25، قال له تبيعه 50. يعني أحيانا في شيء بصير للأعلى وفي شيء بصير، فصدق يعني، قال والله غريب، شو قام البياع، والله زبون غريب، الناس كلها بتدي بتبيعه 20، هذا مين تبيعه 50. نعم، فقال له أتبيعني جملاً؟ قال سمني يا رسول الله. فسامه النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر مثل ما بيقولوا يعني الناس، طيب أنا إذا بعت الجمل علي ايش بدي أوصل للمدينة المنورة؟ مسافة طويلة. قال يا رسول الله بعد ما أتم الشراء واشتريت أن أركب على هذا الجمل من هنا إلى المدينة المنورة، تمشيني عن مشي إذا أخذت الجمل لا بس فضل مركوب. كمان بحث الفقهاء هل هذا الشرط يجوز أو لا يجوز. وعندما وصلوا إلى المدينة شوف كمان المعاملة الحسنة، قام سيدنا جابر نظف الجمل وإلى آخره بعد ما وصل وجهزوا إلى أحسن ما يمكن وأتى به إلى أباب باب المسجد وقال هذا جملك يا رسول الله. النبي حط الصروة تبع قيمة الجمل وأعطاه لأحد الصحابة قال لي يا جابر هذا ثمنك، هذا الثمن وهذا الجمل، حميل اثنين مع بعض. كريم النبي اللهم صل، كرم ما له حدود. لكن ما أقول أنه النبي اللهم صل عليه ما له قد ما بدك، شو قال له سمني يا رسول الله، وهنا قال له جعالي من وجد لي ولدي فله شيء كثير، لا تقل لي كثير ولا تقل لي قليل. كما قلنا يكتب الآن في وسائل الإعلام في الجرائد مثلا أو في الإذاعات في بعض البلاد أو بيحطوا إعلانات على أبواب المساجد وفي الطرقات، من وجد لي مثلا سيارة ذات الرقم كذا مثلا مواصفاتها كذا وكذا فله جائزة قيمة. طيب هالجائزة قيمة، هل إذا واحد صوفي قال له جائزة قيمة قال له جزاك الله خيرا، بالفعل هي أقيم جائزة ممكن يعطيها، بس هذاك قال له بدي شيء آكل، شو عبتلني؟ من قال لي قال له وين الجائزة القيمة؟ قال له تقول السيدة عائشة من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة. أخي أنا ما لي أعملك إلا تصوف، أنا أعملك بيع وشري، أنا اليوم عملت عمل وبدي بنهاية العمل أجر، صحيح؟ فكل واحد نعطيه بحسبه، فله جائزة ما بيكفي، لابد أن يكون هذا الجعل معلوما، واضح؟ فالجعل المعلوم معاوضة بيع وشراء، وهذا قدم عملا ويستحق أجرة. قل له إلك 100 إلك 200 وبتبين لي هون 100 شو ما بيكفي حي الله شيء، يعني بدك تقول له 100 ليرة سورية. طبعا 100 ليرة لو قالها في دمشق ما عندنا شيء ثاني غير الليرة السورية عند ذلك يستحقها، لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة. هل العامل قال من وجد لي ضالتي فله كذا وراحوا الناس يبحثوا عنها، كل واحد بده يقول له يجي عنده وقع لي عقد وقع لي، لا، هل اللي بيجيب بالشغلة مش بياخذ اجرته وانتهت المسألة. فلو عمل احد بقول اجنبي قال زيد، هلا في عنا مشكلة هاي تاني، الناس احيانا مثل شغلة الطابور الخامس بتكبر الامور. وقف واحد على باب الجامع وقال من وجد لي ولدي فله 10، بيجي واحد بيقول له انا سمعت واحد على باب جامع زين عابدين يقول اللي بشوف ابنه وصفته كذا له 100، واحد تاني بصير بنقول له 1000. فالناس بنتقلوا احيانا بكلمات كثيرة ربما لا يعرف العامل، قال غش حاله عندما سمع من اجنبي ما سمع من المالك. احنا قلنا الشرط الاصل من المالك. فلو عمل احد بقول اجنبي، واحد ما له علاقة بالولد ابنه، من رد عبد زيدين ولد زيدين فله كذا، قال زيد من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا، مين الاجنبي كان كاذبا، فلا شيء له لعدم الالتزام، لا شيء، لأنك العامل من أين سمع؟ من أجنبي، ما تحقق. إجا عند زيد وجاب له الولد قال له جزاك الله خيرا أنا ما جعلت شيء، ابني بآخر النهار بيعرف وبيرجع البيت لحاله ما في حاجة واحد يجيبه. إيه؟ قال له هيك سمعت، قال له اللي قال لك يروح يعطيك في أي شيء؟ فلا شيء له لعدم الالتزام، فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه. احيانا لو قال له انا صوتي ضعيف مثلا، واحد اختيار بالجامع صوته ما بيطلع، ايه قال له زكاتك يا مؤذن هالجامع، نادى مثلا يا ابو محمد اطلع وقف على باب الجامع ونادي، لكن سبب النداء صار مثل وكيل هذا ما صار اجنبي خارج عنه، فقال من رد عبد زيد يقول زيد مثلا من رد عبده فله كذا، فإن كان المخبر ثقة يعني كان على زيد، فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه، ما قال فله 100. فإن كان هذا المخبر ثقة، والله هذا ثقة حطيناه مؤذن للجامع ونأمنه على ديننا وعلى أوقات عبادتنا، فلا نأمنه على خبر مثل هذا الخبر من باب أولى. فإن كان ثقة يعني فله، فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة، وإلا فهو كما رد عبد زيد غير عالم بإثنه، لا ولد مثلا أو عبد، قال له أنت منين، بيتك مين، عبد لمين إلى آخره. ما واحد لقيت ولد عم يبكي بالطريق، سألته أعطيته سكر، أعطيته كذا سكر، شو اسمك عمه كذا، أعطاك النشرة تبعه ورقم تليفونه، اتصلت وصلت له، بيطلع لك شيء؟ لا، جزاك الله خير، أنت متبرع في هذا العمل، حتى لو كان هو عم بيقول شيء، أنت ما لك سمعان، ما في عقد بينك وبينه. نعم. وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه، ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل. يعني في عنا مسافات، خلينا نأخذ مسافات بالكيلومترات، كان هذا الزلمة ضايع على 10 كيلومتر، فقال له هلا واحد تاني انه رد لي من المكان الفلاني، فذهب فرده من نصف الطريق. اذا بدردنه من 10 كيلومتر رده لك 100 ليرة، فرده من 5 كيلومتر قديش بيطلع له؟ 50 ليرة سوري. لكن في مشكلة تانية، قال له رده من 5 كيلومتر، بس من هون ل5 كيلومتر الطريق كله طلوع وجبال وصعب، بعد ال5 كيلومتر للعشرة سهل. بيجوا اهل الخبرة شو بيقولوا؟ لو واحد بده يركبني على دابة من الرقم 1 للـ5 بياخد مثلا، نفترض لو كانت الاجرة 12 بياخد 8، نص الطريق بياخد منه، نص الطريق الثاني سهل بياخد منه 4. بنقول له اذا جابوا من 5 كيلومتر الاولانيات وكانوا صعبين، وقدرن الخبراء انه دول النص الاولاني بيعادل 2/3 الطريق، صحيح هو النصف، كمان بيستحق 2/3 الاجرة. نعم. ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل، فإن رده من أبعد منه، أنا قلت لك من 10 كيلومتر، قال له أنا جبت لك يا من 15 بيطلع له مثله نصف؟ لا، أنا عينت لك من هالعشرة زيادة أنت متبرع فيها، فلا زيادة له لعدم التزامها، أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل. قال له انا والله من الشرق، عم جاب لي اياهم 10 كيلومتر منين؟ من الغرب. لا بالعكس، فهل له حق؟ له. قال من مكان يبعد عندي مشق 10 كيلومتر، جاب لي اياهم من شرق، وجاب لي اياهم من غرب، من شمال، من جنوب، يستحق الاجر. فله كل الجعل لحصول الغرض. وقوله عوضا معلوما اشارة الى الركن الثالث وهو الجعل، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن، فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو غيرهما يفسد العقل. قال ثمنا لجهل، شو الثمن لجهل؟ قال له فله علي ما في يدي، هذا مجهول، ما في جيبي، ما أرث من والدي، بصح؟ أما يتبرع لي فيه الناس يوم الجمعة، كان بيشحال مثلا، أي كل ذلك هذا مجهول لا يمكن أن نرضى به أبدا. إذن هذا بسبب الجهل، لا بد أن يقول له 100 200 300. قال له فله علي سوداية خمر، هذا نجاسة ولا يصح المعاوضة فيها، فهل يصح؟ لا يصح، وإن كانت معينة لكنها نجسة. فله علي كلب مثلا عطية نجس، فله علي خنزير نجس، فله علي حتى جلد مثلا ميتة غير مدبوغ أيضا لا يصح. نعم. لماذا كل هذه الأحوال؟ لأنها نجسة لا يمكن، في بعض الأشياء تقبل الطهارة بعض الاشياء تقبل الطهارة نتركها لبعد الطهارة يمكن ان يعطيه اياها. اذا كان مجهولا او كان نجسا او غيرهما يعني احيانا بعض الناس يعني عين شيء لا يملكه قال له انا بعطيك والله مسجلة انفها. طيب انت ابنك وانت ملزم فيه، انا شو دخلت المسجلة تبعي تدخلها لا يملكها؟ صحيح هذه طاهرة مثلا ومعلومة ومملوكة لكن لا املكها، فينبغي ان لذلك قال او غيره. ما شمال بقى ماذا تريد من الامثلة؟ المهم ان يكون هذا الشيء مملوكا له قادر على التصرف فيه، وايضا ان يكون معلوما وان لا يكون نجسا طاهرا. قال يفسد العقد كالبيع، ولانه مع الجهل لا حاجة الى احتماله هنا. قال يعني احيانا في بعض العقود امر سهل، لو شغلنا عامل وما بينا له الاجر، ايه معروفة اجرة المثل. هل لو جبت واحد بلاط قلت له بلطني مثلا، لا نفترض انه ما بتصحح العقد، الامر بسيط، بجيب اثنين خبراء، اخي شو بيسوى هذا المتر؟ واختلفنا نحن مع بعضنا، هو عم بيقول كذا وانا عم بقول بسيط، قال لك كل متر ب100 ليره، امسح له اياه ونعطيك المتر ب100 ليره وانتهت المساله. اما هنا مساله الجعاله، من الذي سيقدر هذا العمل؟ كل واحد بيوصف له، لا انت امبارح هلا جبته، او انا تعبت كثير. فحتى التعب احيانا في بعض الناس ربما تتسلى في هذا الطريق والاخر يعتبره تعب شديد. نعم. ولانه مع الجهل لا حاجة الى احتماله هنا كالاجارة بخلافه في العمل والعامل، ولانه لا يكاد احد يرغب في العمل مع جهله بالجعل. بصح واحد يقول له من وجد لي مثلا ولدي فله كذا دون معرفة، بكفي العمل مو معروف، كمان الجعل مو معروف، صار في جهالتين بالموضوع، وعند ذلك لا يصح. لأن الناس يقول لك صحيح، لو قال له مثلا كان الدنيا قريبة من الحج، هل بلاقي لي ابني له 50,000 والله زرافة هلا نطلع فيه، صعيب اتعب لي يوم اثنين ثلاثة خمسة يعني جمعة، لكن بالنتيجة الحق اطلع فيهم على الحج. يعني في رغبة في هذا العمل، او عليه دين لانه هدول المصاري بكفوا بوفاء دينه، ففكر في العمل. اما والله فله ما في جيبي، طيب شو في بجيبتك؟ ورد طلعت جيبتك فاضي او فيها قليل كما قلنا، لا يصح. بعدين حتى لا يقال، حتى لو قال اعطيه حتى ارضيه لا يكفي، لانه قد لا يرضى الانسان، يعني يرضى خجلا امام بعض الناس. ولانه لا يكاد احد، الله اعلم مين طمع المالك ولا الاجير يعني. ولانه لا يكاد احد يرغب في العمل. سيدنا الامام الشافعي وقف عند الحلاق حلق، بعد ما خلص طالع صبا ما معه غير مصاري، اعطاه الحلاق، قال له انه يكفيه درهم درهمين هذا بكفي مثلا، قال له انها مروءة شغلة، شو بدك بشغلة؟ انا طلع من نفسي واعطيته اياه، انها مروءة. فاتركها المسألة. ما لا يقال يعني في بعض الناس، رأيت واحد عم يشتري من عند خضري فعم يتساهل معه، يمكن هذاك اللي بيطلع الحساب مثلا 100 ليرة اعطاله 500 ورقة، قال له بعشرة، قال له حط، قال له يا ابي والله هنيك ناح جامع كذا ارخص، قال له يا ابني كنت احكي هيك انا ما ابي، بكرة حتى تكبر بتعرف ليش، انا عم اشتري من هذا الشخص هذا بدي انفعه، بدي اعمل له شغلة، انا جاهل يعني اتساهل، بدي اعطيني اكمال اعمل له مسامح، بدي اعمل كل هالامور. فانا عوض ان اجعله يعني هذا الانسان متسولا، لا ابشجعه على العمل واعطيه. فقال له انا لما كنت صغير اقول لابي هيك، فابي علمني، انت بكرة لا بتكبر بتساوي ان شاء الله مثل حكايتي. فالعمل تربية احيانا بتصير بين الناس مع بعض البعض. ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، فلا يحصل مع مقصود العقد. ويستثنى من ذلك مسألة العلج. هذا العلج صرت تسمعوه كثير بالأخبار، هو أصل الكافر، يعني هو كافر إذا كان غليظا اسمه علج، لكن هنا يقصد فيه أي كافر. نعم. ولو يستثنى من ذلك مسألة العلج. هذه المسألة التي سيأتي فيها، يعني الناس اللي ما له دين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كانوا في الفتوحات المسلمين، قام شاف واحد قال له وين القلعة مثلا، هل اللي محتمين فيها الجماعة الفلانية، بدي ياخذه بدي اعطيه رشوة، يعني شو الرشوة تبع اذا بدلنا عليها احنا نفتحها، بعد ما بنفتحها بنعطيك جارية منها، مو بده تصير الجواري كلها تسبي، سنعطيك جارية. طيب الجارية غير معينة هو، فهل هذه المسألة هل تصح؟ كون جارية فقط، اي جارية يصدق عليها في هذا في هذه القلعة عندما نفتحها، فانت بس دلنا عليها بتقول جاء من هون هذا الطريقة بنفات عليها من هون، ولك علينا من اللي بيعمل معه عقد قائد الجيش او احد الناس المندوبين عن قائد الجيش، هل تستثنى من هذه القاعدة؟ ويستثنى من ذلك مسألة العلج، اذا جعل له الامام ان دلنا على قلعة جارية منها، ما لو وصف الجعل بما يفيد العلم، وان لم يصح كونه ثمنا لان البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة. يعني وصف له الجعل، يعني قال له انا بعطيك مثلا جارية، بس ما بيعين له واحدة من الجواري اذا بيعرفون، يعني لانه قد لا يجدها مثلا، فجارية موصوفة جارية شابة واحدة عمرها بين 20 إلى 25 مثلا، عند ذلك يصدق على اي جارية تتصف بهذه المواصفات في القلعة. نعم، بالبيع فيها احتياط اكثر. شلون احتياط اكثر؟ لما واحد بيشتري جارية لنفترض بالسلام، بيقول له بقى بدي جارية طولة كذا لونة كذا تتكلم اللغة كذا تتصف بكذا وكذا تصلح لمربية تصلح مثلا يعني مرتبة للبيت، اي شيء، كل واحدة الى صفة معينة من الممكن، او عاملة او عاجنة او خابزة، يعني ممكن ان تكون فيها بعض هذه الصفات يعينه. بالبيع في احتياط اكثر من مسألة الجعالة. وان لم يصح كونه ثمنا لان البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة، وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعيينه. يعني المسألة ما احلى واحد يقول اخي مين بيدلني على مسجلة افهد انا عاملها هيك، مين بيدلني على مسجلة افهد وله 10 ليرة وانا حاملها بايدي، مقبول هذا الكلام؟ هذا هو ما في التعيين، في كلفة، كل اللي قاعدين بيقولوا هاي اللي بايدك اليمين، هذا لا يصح هذا ان يكون من باب الجعال. وعدم تعينه، فلا جعل فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا، والمال بيده مثلا، او المال بيد غيره، موجود المال، انا بعرف كل الناس بتعرف انه هالكتاب هذا اللي حاطه انا هذا كتابي، اجا واحد ليفتش فيه حابب يراجع مسألة، وجد انا على الدرس من دلني على كتابي وانا شايفه بيد محمد بيد خالد بيد بكر فله كذا، هل يصح هذا العقد؟ لا. او تعين عليه الرد لنحو غصب، انا قلت من رد الي كتابي فله 100، وكان زيد من الناس قد غصب كتابي، غصب، ما ضاع الكتاب ضياء، غصب كتابي غصبا، ماذا يجب على الغاصب؟ يجب على الغاصب ان يرد الشيء وما الحق به، لو كان مثلا هالجاجة وبيضاته مثلا الصوف وشعر مثلا الغنمة والشعرات اللي مثلا الصوفات اللي طلعوا عليها بزايد شوي وقيمة حليباتها كل شيء، يعني المتصل او المنفصل، مو واجب عليه؟ يجب عليه ان يرد. اي بعد والله ما احلى كل واحد بيصير بيغصب وبيستنى عقد الجعالة، لا، الاصل انت يا من غصبت يجب عليك ان ترد بدون عقد، وان كان فيه كلفة، لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض. فتعين عليه شرعا أن يرد الكتاب الذي غصبه مثلا، فلا يستحق عليه أجر. قال والله أنا تكلفت لما غصبت الكتاب، أخذته من هؤلاء المهاجرين خبيته، هلا بدي أخذ سيارة من هؤلاء المهاجرين روح أرجع تكلفني 100 ليرة سورية، تكلفك 1000 كمان، أنت بالأصل متعدي عندما أخذت هذا الكتاب. وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية، نعم، كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه. الأكتار ناس من الممكن أن يحبس ظلما، وما أكثر المظلومين بيعرفوا واحد أنه له جاه عند بعض الحكام فذهب ذلك الرجل ليتكلم. الواقع ربما نقول إحنا الكلام ما فيه كلفة، لكن يا أخي إذا بتروح تحاكينا فلان إلك علينا كذا وكذا، وإذا بيطلع هذا الزلمة من ظلمه ماذا استخدم؟ استخدم جاهه، نعم، وهذا ما في وقت معين من أجلي، فهل يستحق شيئا؟ أفتى النووي بجواز ذلك كما نقله النووي في فتاويه. وعدم تأقيته، لأن تأقيته قد يفوض الغرض، إلا مثلا ضاع ولده، نرجع للمسألة الولد، من وجد لولدي حتى الظهر، شو حتى الظهر؟ في قبل بعض الظهر دقيقتين يشوفوا لك، يقول والله خلص الوقت، شو هي مباراة كرة قدم خلص الوقت؟ لا، أنت تريد غرضا والغرض سيأتي إليك، والغرض سيأتي إليك، لذلك التأقيد هنا ليس له يعني دور. وسواء أكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو مجهولا، عسر علمه للحاجة كما في القراض. هل الواحد من أراد أن يبحث عن شيء فهل معلوم؟ البحث عن الولد معلوم؟ لا، مو معلوم، قد يذهب من حارة لحارة ويطلع من بناية لبناية ومن سطح لسطح ومن تجمع أولاد لتجمع ومع ذلك لا يجدهم. وقد يكون معلوما، من خاط لي ثوبي فله كذا، هذا عمى معلوم، نعم، كما في القراض بل أولى. هلا شركة المضاربة لما واحد بيعرف شو بيطلع معه ربح لكن الشركة هنالك هذا يقدم العمل وهذا يقدم المال، وبعد ذلك تكون النسبة بينهما. وين فيها غرار هون الشركة؟ بالربح، بالأجر غير معلوم لكن العمى معلوم، في الجعالة الأجر معلوم لكن العمى مجهول. فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل. قال مثلا ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما ينبغي به، وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب. هلا لو قال له مثلا أنا جاب واحدا من يعمر لي جدارا طوله 4 أمتار وارتفاعه 3 أمتار وفي فتحتين شباكين مثلا وفتحة إسبراتور، عين له ياها تمام، فبعد أن عين كل هذا الشيء قال ما بيكفي، لوين؟ بدي حدد المكان، قاعدين هلا احنا بدمشق، بعد ما قال له والله بدي تطلع على خان أرنبة تعمر لي، احنا عم نحكي هلا بالشام، فبدون تعيين المكان ما بيكفي، لأنه هذا صار في عنده الآن أجرة نقل ووقت من أجل الخروج إلى ذلك، أو عندي والله مصيف تعمر لي بيتي بالزبداني. الآن لابد من ضبط المكان وضبط الزمان، يعني هذه الأشياء لابد. فبناء الحائط معلوم لكن لابد مع ذلك أن يذكر المكان الذي يريده. هلا واحد بيعمر بالأرنب بسيطة بينما بيعمر على رأس الجبل مختلف المسألة، نعم. وما وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب، مثل ما قلنا احنا بيروحوا لأرنة معينة مثلا بنخيط قلابية، طيب هالقلابية هاي شو مواصفاتها؟ سعودية، كويتية، قطرية، مصرية، سودانية، صحيح؟ الخياط اللي قاعد بمكة بيعرف يخيط كل هالأنواع أو بالمدينة فلكن انت واجب عليك وتقول له شو وصفها، بعد ما انا ما بلبس هالشيء، مو انت تبين وصفه اولا، قبل أن تستأجره لخياطة هذه الجلابية. ما هو الوصف؟ هلا هلا حط بالشام واحد خيط له جلابية ما بيعمل له شقة على يمين وعشمة، لو على حما كل ما تطول الشقة بيقولوا هذا أبضاي أكثر، صح؟ فبتختلف المسألة، بدأ شقة على يمين وشقة عشمة، هي بين انتين راب من بعضهم البعض. ففعلا هذه المواصفات مقصودة، هذا بيحبها بخرج وهذا بيحبها بدون شيء يعني. فالمواصفات لابد أن تقصد في الخياطة قبل أن نبدأ فيها. قال بعد ذلك: وإذا ردها استحق ذلك الشأن عوضا مشروط له. إن شاء الله بنكمل البحث في الغد، والحمد لله رب العالمين.